أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسوف تعلمون من حتى Oh, man. فسوف تعلمون Thank you. Thank you. وهي تجري وقيل موتا للقوم الظالمين

فلا تسألني ما ليس لك به إني أعظك أن تكون من ما قلت صدق الله العظيم.